لأنهم إنهم إن يظهروا عليكم يغلبوكم يعملوا فيكم إيه؟ يرجموكم، أدي واحدة، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يبقى برضو احتياط مين؟ احتياط للدين. نعم.